الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال وأن يغفر لنا ولكم أجمعين في هذا اليوم الأربعاء 11 من شهر جماد الأولى من عام 1441 للهجرة النبوية، على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم، وفي درس التفسير. وبدأنا في الأسبوع الماضي عند قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. الآية 51 في سورة المائدة. وسنربط كلام الأسبوع الماضي بما في هذا الدرس في هذا الأسبوع بإذن الله سبحانه وتعالى. طبعا تكلمنا عن مناسبة هذه الآية لما سبق من الآيات السابقة، وبينا فيها أن الله جل وعلا قد ذكر اليهود على وجه الخصوص في الآيات السابقة، وبدأ الحديث عن بني إسرائيل من الآية 12 من سورة المائدة، ولا زال الحديث مستمر عن هؤلاء القوم. ثم يعني تحدث القرآن فيما سبق من الآيات عن هؤلاء اليهود وما فعلوا، وما هي الأفاعيل التي كانوا يفعلونها في دينهم، وما كانوا يفعلون من لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم من اضطراب في الدين طبعا، ومحاولة التضليل للمسلمين وتقليب الأمور والحقائق للرسول صلى الله عليه وسلم، كما في قصة المرأة والذي زنت أو الغلام الذي زنى إلى غير ذلك. ثم جاءت هذه الآية تقول: يا أيها الذين آمنوا. وقلنا لماذا بدأت بيا أيها الذين آمنوا، لماذا بدأت؟ ذكرناها في الأسبوع الماضي أن البدء بالنداء يا أيها الذين آمنوا هنا تنبيه للمخاطب، لأن الكلام إذا أتى مرسلا فإن المخاطب يحصل منه غفلة. فجاء الخطاب يا أيها، كأنه في نوع من التنبيه للأمر الذي سيأتي. كذلك من فوائد البدء يا أيها الذين آمنوا، قالوا إشارة إلى أن مقتضى الإيمان العمل بما دل عليه الخطاب، والخطاب الذي في الآية هو النهي عن اتخاذ اليهود والنصارى أولياء. هذا ذكرناه في الأسبوع الماضي، لكن أيضا نحاول نذكر به حتى نسير في هذا. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، وبينا في الأسبوع الماضي ما سبب نزول هذه الآية، وذكرنا عن ابن جرير رحمة الله عليه بأنه ذكر أن فيها ثلاثة أقوال: أنها نزلت في عبادة بن الصامت رضي الله عنه وارضاه، وفي عبد الله بن أبي سلول، والقصة وما فيها أن عبادة رضي الله عنه وارضاه تبرأ من حلف اليهود وكانوا له حلفاء، وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إني يعني أبرأ من حلف يهود، ويعني أتولى الله ورسوله. أما ابن أبي ابن أبي سلول فإنه قال: إني أخشى من الدوائر. أخشى من ماذا؟ من الدوائر. هذا القول الأول. القول الثاني أنها نزلت في قوم من المؤمنين، ذكر ذلك عن السدي، وأنه بعد أحد خشي بعض المسلمين من الدائرة على الإسلام، وأن الله جل وعلا سيكسر يعني الإسلام وسيكسر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أحدهما: ألحق بيهودي، والآخر قال: ألحق بنصراني، يعني فنزلت هذه الآية. والقول الثالث أنها نزلت في من؟ في أبي لبابة. طبعا المفروض نرفع عشان يكون يعني في أبو لبابة، طبعا هو في أبي لبابة، لكنه أبو لبابة معروف مشهور، ابن عبد المنذر رضي الله عنه وأرضاه، لما أعلم بني قريظة بحكم سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه بأنه الذبح بعد أن نقضوا العهد مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الأحزاب. ثم إن ابن جرير رحمة الله عليه وذكرنا هذا قال والصواب من القول في ذلك، يعني الآن قلنا عبادة وابن وعبد الله ابن أبي ابن سلول، وقلنا في أبو لبابة رضي الله عنه وارضاه، وقلنا في قوم من المؤمنين. ابن جرير رحمة الله عليه قال والصواب من القول في ذلك أن يقال إن الله تعالى ذكره نهى المؤمنين جميعا، نهى المؤمنين جميعا أن يتخذوا اليهود والنصارى أولياء، أي أنصارا وحلفاء على أهل الإيمان بالله ورسوله، وأخبر أنه من اتخذهم نصيرا وحليفا ووليا من دون الله ورسوله والمؤمنين فإنه منهم في التحزب على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى المؤمنين، وأن الله ورسوله منه بريئان. هذا الآن ابن جرير رحمة الله عليه لما رجح وجمع بين الأقوال، ثم قال رحمه الله وبينا ما هي الطريقة التي كان يستخدمها، قال وقد يجوز، هذا كلام ابن جرير، يقول وقد يجوز أن تكون الآية نزلت في شأن عبادة، نزلت وفي عبد الله بن أبي سلول ابن أبي، طبعا هذا أنا المحفوظ أنه ابن أبي سلول، لكن الذي يضبط في الكتب أنه عبد الله ابن أبي ابن سلول أبي، هذا وارد له. طيب أنها نزلت في شأن عبادة أو نزلت في ابن أبي سلول، هذا أبي بن أبي سلول، وقد يكون نزلت في أبي لبابة، وقد نزلت في شأن المؤمنين الذين ذكرنا قبل قليل. قال فإن كان ذلك كذلك فالصواب أن يحكم لظاهر التنزيل بماذا؟ بالعموم، أن يحكم بظاهر التنزيل بماذا؟ بالعموم، على ما عم، على ما عم. ويجوز ابن جرير، كلام جرير، قال ويجوز ما قاله أهل العلم فيه من القول الذي لا علم عندنا بخلافه غير، وهذه ملحظ سأسأل في سؤال هذا، غير أنه لا شك أن الآية نزلت في منافق كان يوالي يهودا أو نصارى خوفا على نفسه من دوائر الدهر. إذا من جرير يا أخوان الآن ماذا ذكر؟ أن في سبب نزولها ثلاثة أقوال، ثم بعدين ماذا قال رحمه الله؟ يرى ماذا؟ بأن الآية ماذا؟ عمت تعم. لكن هو هنا عنده مسألة، يقول طيب غير أنه لا شك أن الآية نزلت في منافق، طيب كيف نجمع؟ إيش توجيه كلام ابن جرير رحمة الله عليه؟ عرفتم السؤال يا أخوان؟ الآن ثلاثة أقوال ذكره، ثم بعد ذلك يقول الآية ماذا؟ عامة، غير أنه لا شك أن الآية نزلت في منافق. إيش مقصد ابن جرير هنا؟ المقصد على القاعدة التي ذكرناها في الأسبوع الماضي، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وهذه قاعدة تستخدم كثيرا عند أهل التفسير وعند أهل الأصول طبعا، لكن هذه قاعدة معروفة أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، يعني وإن نزلت على قول ابن جرير الآن، وإن نزلت في منافق في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أنها ماذا؟ إلا أنها ليست خاصة فيه، ليست خاصة فيه، وإنما تعم أهل الإيمان، بأنه لا يجوز لهم أن يتخذوا اليهود والنصارى أولياء. وبينت في الأسبوع الماضي أن ابن جرير رحمة الله عليه لماذا مال إلى هذا القول، وذكرت فائدة إن شاء نعيدها مرة ثانية، قال لأن الآية التي بعد هذه يا أيها الذين آمنوا وتتخذوا اليهود والنصارى، ثم قال فترى الذين في قلوبهم مرض، وهو مرض ماذا؟ النفاق. يقول هذه الآية تدل على ذلك، تدل على إيش؟ تدل على أن الآية نزلت في منافق، نزلت في ماذا؟ في منافق. وقلت في الأسبوع الماضي قلت أن دراسة السياق عند ابن جرير رحمة الله عليه في تفسيره أرى أنه صالح لرسالة علمية، سواء مرحلة ماجستير أو مرحلة دكتوراه، وهو يعني حقيقة هذا يعني إن لم يبحث، أنا ما قلت هكذا يعني، طيب إن لم يبحث، طبعا ربما بعض طلاب العلم اللي في الجامعة يقولون يا شيخ درس منهج ابن جرير كمنهج في التفسير، ماشي، لكن أحيانا تكون نماذج، يعني منهج مثلا في تفسير يعني القراءات مثلا، في القراءات له في رسائل علمية في يعني منهج ابن جرير في القراءات، طيب في كثير في عنده في قواعد داخل يستخدمها تستحق ماذا؟ تستحق أن تفرد ببحث علمي، وهذا كما قلت من ضمنها السياق، يعني السياق وأثره في الترجيح عند ابن جرير، أثره في اختيار القول عند ابن جرير رحمة الله عليه، وهذا أنا أظنه يصلح بإذن الله أن يكون رسالة. قال ابن عطية: وكل هذه الأقوال محتمل، وأوقات هذه النوازل مختلفة. وقلنا أن القاعدة أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، لا بخصوص السبب. طيب، سؤال هنا، أسأل سؤال: يا أيها الذين آمنوا، طيب لماذا سمي أهل الإيمان بهذا الاسم؟ لماذا سموا بهذا الاسم؟ يعني الآن يقول لك المؤمنين المؤمنين، لماذا سموا بهذا الاسم؟ من ماذا؟ ها، حد يعرف؟ طيب أنا ترى، شوفوا، بعض الإخوة يقول طرح الأسئلة على الطلاب ينفر من الطلاب، ينفر الطلاب. طيب، يعني أنه إذا طرحت السؤال وما جاوب ربما الأسبوع الجاي ما عاد يأتي. ونحن من باب ماذا؟ من باب أمرين. الأمر الأول مدارسة، طيب مدارسة، وحتى يثبت. أنا ممكن أقرأ الإجابة وتنتهي، لكن من باب المدارسة نسمع إجابة من هنا من هنا، طيب، وتثبت في الذاكرة. ولو أجاب خطأ ليس إيش؟ ليس ثم مشكلة، ليس ثمة مشكلة. سمي أهل الإيمان بذلك. قال، سنقرأ عليكم بالنص طيب عشان ما نزيد ولا ننقص. طيب، قالوا سموا بذلك لكثرة إيمانهم وشدة يقينهم، ولأنهم يؤمنون بالأنبياء، بجميع الأنبياء، طيب جميع الأنبياء، طيب، ويؤمنون بالغيوب الماضية والغيوب ماذا؟ المستقبلية. هذا سمي بهذا، وهذا ابن كثير ذكر ذلك. إذا لماذا سمي، لماذا نقول المؤمنين؟ لشدة ماذا؟ أولا لكثرة إيمانهم، لكثرة إيمانهم، وشدة ماذا؟ يقينهم، ولأنهم يؤمنون بجميع الأنبياء، وكذلك يؤمنون بالغيوب الماضية والغيوب ماذا؟ المستقبلية التي أخبر الله سبحانه وتعالى بها. طيب، السؤال الثاني: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى. لماذا سموا يهودا ولماذا سموا نصارى؟ ولو أن هذه ربما مسألة طرحها الشيخ رحمة الله عليه، بس من باب إيش؟ إعادة الأذى. لماذا نسمع اليهود اليهود والنصارى النصارى؟ لماذا بسموا بهذا الاسم؟ أما اليهود فهم أتباع من؟ موسى عليه الصلاة والسلام، أتباع موسى الذين كانوا يتحاكمون إلى التوراة في زمانهم. واليهود من ماذا؟ مأخذ من ماذا؟ إنا هدنا إليك. ما معنى هدنا إليك؟ يلا يا شباب، ها نسمع منكم، ها، في سورة الأعراف: إنا هدنا إليك. ما معنى هدنا إليك؟ ها يا مشايخ، ها، تبنا إليك، بمعنى التوبة، من التوبة يعني. فاليهود من الهوادة وهي المودة، أو التهود وهي التوبة، كما قال الله سبحانه وتعالى: إنا هدنا إليك، أي تبنا إلى الله سبحانه وتعالى. فكأنهم سموا بذلك في الأصل لتوبتهم ومودتهم في بعضهم لبعض. طيب، وقيل سموا نسبة لمن؟ ليهوذ أو يهوذا، أكبر أولاد من؟ من يعرف هذا؟ يعقوب عليه السلام. وقال أبو عمرو ابن العلاء معروف صاحب، طيب، قال: لأنهم يتحركون عند قراءة التوراة حتى في زمننا هذا الحاضر، لما تشوف في بعض المقاطع، طيب، وهم يقرؤون التوراة. إذن هذا أصل اليهود. طيب، النصارى: لا تتخذ اليهود والنصارى. النصارى من؟ طبعا هم أتباع من؟ عيسى عليه الصلاة والسلام. طيب، سموا بذلك لماذا؟ نصارى لتناصرهم فيما بينهم. من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله، أي يتناصرون فيما بينهم. وقيل سموا بذلك لأنهم نزلوا أرضا يقال لها، شو قال لها؟ ناصرة. وهذا قاله قتادة وابن جريج، وروي عن ابن عباس أنهم نزلوا في أرض يقال لها ناصرة. طبعا النصارى جمع نصران. طيب، هذه أصل التسمية. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. ما أدري حماشي صح ولا ترى. طيب، ما معنى أولياء؟ قلنا في الأسبوع الماضي معنى كلمة ولي لها معاني ماذا؟ متعددة، لها معامل متعددة. السلطان ولي من لا ولي له، طيب، هذه ولاية لها معنى. فإن الله هو مولاه لها معنى، طيب، وكل طيب، وكل كلمة في سياقها، كلمة ولي في سياقها الولاية. طيب، وهنا ما معناها؟ هي المودة والنصرة على المؤمنين. المودة والنصرة على من؟ على المؤمنين. المودة والنصرة على المؤمنين. أظن في كلام هنا. طيب، لا تتخذ اليهود والنصارى أولياء. وبينا في الأسبوع الماضي يعني ما معنى الموالاة، ما معنى الموالاة، وذكرنا ابن عطية رحمة الله عليه التوجيه له، أن من تولاهم بمعتقده ودينه فهو منهم في الكفر واستحقاق النقمة والخلود في النار، نسأل الله السلامة والعافية. وهذا حمل التأويل الأول أنها الولاية الكاملة، الولاية ماذا؟ الكاملة. والقول الثاني أنها ماذا؟ أنها تشبيه بليغ، أي فهو منهم كواحد منهم في ماذا؟ في استحقاق العذاب، نسأل الله السلامة والعافية، في استحقاق العذاب. وبينا قول الشنقيطي رحمة الله عليه وهو معروف، أن عند الخوف والتقية يرخص في موالاة من؟ في موالاة هؤلاء الأعداء بقدر المداراة التي يكتفى بها من شرهم، ويشترط في ذلك سلامة الباطن. سلامة ماذا؟ باطن الإنسان من تلك الموالاة، كما قال سبحانه وتعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، وقلبه مطمئن بالإيمان. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. أيضا بينا الأسبوع الماضي بنوع من لما أولياء ماذا وضع عليها في المصحف الشريف؟ علامة ماذا؟ علامة الوقت اللازم، ميم صغيرة كذا فوق. لماذا هذا الميم؟ يعني بعضهم أولياء وبعض، هذه جملة مستأنفة، جملة ماذا؟ مستأنفة. طيب، نهي هنا شيء وهنا جملة مستأنفة. طبعا علماء الوقت لهم ثلاثة، لهم أربع أو أربعة علامات على هذه الموضع. هناك من يرى أنه وقف تام، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، تم الوقت، تم. فهنا وقف تام، يعني الكلام ماذا؟ تم، خلاص انتهى، يعني الكلام اللي جاي كلام جديد. وهذا قال به نافع الله يرفع قدرك، والأخفش والقطبي وغيره من أئمة الوقف والابتداء. وهو قالوا القول الثاني أنه وقف كافي. وقف ماذي؟ كافي، أو يسموه وقف كافي. طبعا ما هو الوقف الكافي؟ ما هو الوقف الكافي؟ طيب، هناك ارتباط بيش؟ من جهة الإعراب ولا من جهة المعنى؟ ايش رأيكم يا شباب؟ لما نقول وقف كافي، الآن اتفقنا الجملة مستأنفة ولا ما هي مستأنفة؟ مستأنفة، يعني كلام مستقل. طيب، لما نقول وقف كافي ايش معناه؟ هل الجملة هذه الثانية مرتبطة بالأولى من جهة ايش؟ من جهة الإعراب ولا من جهة المعنى؟ ايش رأيكم؟ إذا قلنا أنه وقف كاف فهي مرتبطة بها من جهة ماذا؟ المعنى، من جهة ماذا؟ المعنى. هذا القول الثاني. القول الثالث أنه وقف حسن. وبه قال به ابن الأنباري، وهو من أئمة الكبار في هذا العلم. وقف حسن، والحسن رجح الشيخ مساعد الطيار في كتاب وقوف القرآن وأثرها في الوقت للتفسير أن هذا القول ليس بصحيح. أن القول ليس بصحيح، لما؟ لأن جميع المعربين، جميع من أعرب هذه الجملة، أعرب أن بعضهم أولياء وبعضهم مستأنفة، لا علاقة لها بما سبق من جهة الإعراب، لا علاقة لها بها من جهة الإعراب. القول الرابع وهو وقف لازم، وهو الذي قال به السجاوندي. هذا من أئمة أيضا التفسير، له كتاب علل الوقوف، وكثير من المصاحف جرت عليه، يعني بعض المصاحف من ضمنها كان مجمع الملك فهد أخذ به في بعض المواضع، وله أيضا مصاحف أخرى، وطبعا تختلف. مثلا مجمع الملك فهد له علامات ربما تختلف عن المصحف المصري، وتختلف عن المصحف المغربي، تختلف طبعا. لماذا؟ اعتماد كل قطر من أقطار المسلمين على إمام من أئمة ماذا؟ من أئمة هذا العلم. فمثلا المغاربة لا يعتمدون ربما إلا على وقوف من؟ الهبطي. ولنا طيب الإخوة في باكستان ركوع شو اسمه وقف جبريل صح ولا لا؟ موجود في المصاحف، وهو مطبوع أيضا مجمع الملك فهد. طبعا مجمع هذا مطبوع طباعة خاصة، يعني ليس إنما هو فقط طباعة، لكن ليس له تدخل في ماذا؟ فيما يتعلق بوقف جبريل والركوع هذه ليس لها. طيب يعني بين قوسين يعني ايش طلب من دولة باكستان ان تطبع هذا المصحف، هذا المصحف فطبع في مجمع الملك فهد كما هو طيب. والأخوة المصريين لهم ايضا لهم يعني في اعتمادهم على الوقوف في كتب اخرى وايضا هذه من الدراسات اللي جيدة يعني المقارنة بين المصاحف، ولو فيها مقارنة. والشيخ ياسين رحمة الله عليه المحيميد له كتاب حول هذا الموضوع وتعقبات على يعني في المصاحف. ومن كان أقول لكم من كان من طلاب العلم ضليع في جهة اللغة وجهة الإعراب فهو لازال الموضوع هذا بحاجة إلى ماذا؟ إلى دراسة، إلى دراسة وبحث. وتبقى ماذا؟ وتبقى مسألة ماذا؟ الاجتهاد في الأقوال. طبعا الشيخ الطيار مساعد الطيار يقول أقرب الأقوال إلى أن الوقف هنا وقف ماذا؟ وقف كاف، لأن جملة بعضهم أولياء بعض متعلقة بما قبلها من جهة المعنى لوجود الضمير في بعضهم، ولأن هذه الجملة علة للنهي عن اتخاذهم أولياء. طبعا الوقف اللازم لو سألتكم هذا السؤال خارج لكن فائدة، لما يقول الله سبحانه وتعالى إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، ماذا بعد؟ ماذا حطوا هنا في المصحف النبوي؟ حطوا ميم صح؟ يضل به كثير. لماذا حط الوقف اللازم؟ الوقف اللازم هي للتنبيه حقيقة، للتنبيه إلى أن الكلام الذي بعد هذه الجملة بعد العلامة هذه استقل في المعنى، استقل معناه طيب، أو لا يلتبس في المعنى بما قبله. طيب كيف لا يلتبس؟ سبحانه أن يكون له ولد صح؟ له ما في السماوات. طيب سبحانه أن يكون له ولد، ميم ولا ما في ميم؟ ميم صح؟ حطوا ميم. طيب لماذا حطوا ميم؟ ها ليش؟ له ما في السماوات حتى لا يتبادر إلى الذهن. هو الآن ينفي الله جل وعلا عن نفسه ماذا؟ الولد. سبحانه أن يكون له ولد، له ها لا يفهم اللي يقرأ أن العودة هنا من عرفتم؟ فوضع هنا وقف لازم، وقف لازم. طبعا مجمع الملك فهد في الطبعة الأخيرة كل كلمة لا حذفت من المصحف الشريف، هذه من باب الفائدة. المصاحف الظاهر أغلب هذه المصاحف الطبعة الأخيرة طبعة الملك عبد الله رحمة الله عليه جميعا أنها ماذا؟ الطبعة الثانية كلها يعني لا كلمة لا أزيلت من المصحف. والسبب من يعرف؟ أحد يعرف؟ كذا يخمن ليش؟ طبعا أكثر من أكثر الإشكاليات ربما وأذكر أني قرأتها في التقرير كلمة لا عند علماء الوقف والابتداء حتى عند الحمد لله رب العالمين المفروض تحط ماذا؟ لا. لماذا؟ لأن ما بعدها رب العالمين متعلقة صح ولا لا؟ فيقول لك لا يفصل بين المضاف والمضاف إليه وبين الصفة والموصوف وبين البدل والمبدل فإذا أخذت بهذه القاعدة لازم تجعل إيش؟ لا لا لا لا يعني يصير المصحف كله لا لا. وبعضهم قالوا أنه فيه التباس عند بعض إخواننا الذين ربما لا يعرفون العربية أو لا يعرفون أحيانا يعني المصطلحات فيظن أن هذه من ماذا؟ مرتبطة مع أنها أصلاً لا زال وقف الميم موجودة، وهذه أظنها ليست إشكال يعني كبير لأنه المفروض يقول إيش بعضهم لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء ميم، ما أحد يقول بهذا صح ولا لا، لكن إنما هي بسبب ماذا؟ بسبب أن اضطراد. ولذلك بعض الإخوة يعني ترضع يعني حتى في يعني في المجمع وكذا طيب أنه في أماكن يحتاج إلى ماذا؟ إلى علامة وقف لا يعني لشدة الالتباس، من جهة الإعراب ومن جهة كذا. فيظهر أن اللجنة التي في شكلت المرة الأخيرة فأنهم يعني رأوا أن يحذف هذا. لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض. ماذا ذكرنا بعضهم أولياء بعض في الأسبوع الماضي؟ قلنا على قولين عند أهل العلم. القول الأول وهو الراجح أن اليهود يواري بعضهم بعضا والنصارى يواري بعضهم بعضا مع أنه معلوم ما بينهم من ماذا؟ من العداوة، هم فيما بين. وهذا سألني أحد المشايخ جزاه الله خير من الحضور، يقول لك وأغرينا بينهم العداوة في الآية 14، وهنا يقول بعضهم أولياء بعض. كيف يقول أغرينا بينهم؟ أغرينا بينهم العداوة، وهنا يقول إيش؟ بعضهم أولياء بعض، أولياء بعض. طبعا هنا إيش؟ طبعا هنا إجمال، هنا إجمال في المعنى في الآية، إجمال في الآية. فاليهود يوالي بعضهم بعضا مع ما مع عندهم من ماذا؟ من العداوات. والعداوات بين اليهود فيما بينهم والبين بدأت من من؟ من عهد من؟ ترى من عهد موسى. قبل من؟ قبل موسى بسنوات. من؟ أولاد من؟ الأسباط، أولاد يعقوب عليه الصلاة والسلام. طيب، أن بدأت من العداوات من تلك الحقبة. ولما بعث موسى عليه الصلاة والسلام لماذا قال فانبجست منه 12 عينا؟ ليش ما قال عين واحدة وتكفيهم وخلصنا هؤلاء القوم؟ لأنهم ماذا؟ أحزاب. فاضرب لهم طريقا في البحر، كم شق البحر؟ طريق واحد ولا طرق متعددة؟ طرق متعددة. لما؟ لأنهم أصلا في ماذا؟ يعني هذه الطائفة حالة يعني طيب، وهذه يعني بينهم نزاعات. طيب، وفي نفس الوقت هم يتفقون، يعني اليهود والنصارى بينهم نزاعات. طيب، بعضهم أولياء بعض، متى يستد؟ ضد من؟ ضد عدو، ضد العدو، سواء كان عدو غير المسلمين ولا ضد إيش؟ ولا ضد آخر. فهم إذا جاءهم عدو من جهة أخرى هنا تتفق، يتفق. طيب، القول الثاني أن اليهود والنصارى هم يوالي بعضهم بعض، وهذا فيه ما فيه، إلا أنه يحمل على ماذا؟ يحمل على أنهم في اتفاقهم على عدو واحد، وإلا فإن حتى النصارى فيما بينهم في ماذا؟ على خلاف ونزاع. وبينت لكم في الأسبوع الماضي أن حتى طبعا اليعقوبية والنسطورية وغيرهم والملكية وكذا، حتى الأرثوذكس والآن والبروتستانت لا يصلي بعضهم، يعني متجاوزا لا يصلي بعضهم في في في في كنيسة الآخر من ما بينهم من ماذا؟ من النزاع. لكن إذا وجد العدو إيش يسوون؟ اليهود إذا وجد العدو اتفقوا فيما بينهم، النصارى إذا وجد العدو اتفقوا فيما بينهم، اليهود والنصارى مع بعضهم مع بعض إذا وجد العدو اتفقوا عليه، وقد اتفقوا على حرب الإسلام. هذا اتفاق بإجماع من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى وقتنا الحاضر، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. طيب، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم؟ طبعا ما الفرق بين العداوة والبغضاء؟ ما نريد أن ندخل فيها، هل بين عموم ولا خصوص؟ طيب، في هذه المسألة، لكن ما نريد أن ندخل فيها، وربما الشيخ رحمة الله أشار إليها، يعني العداوة أعم من البغضاء ولا؟ طيب، احنا متعب شوي فلا زالت الصوت يعني شوي فسامحونا. طيب، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم. لماذا قال فإنه منهم؟ هنا قال أهل العلم مبالغة في ماذا؟ مبالغة في الزجر، مبالغة في ماذا؟ في الزجر. فإنه منهم. إن الله لا يهدي القوم الظالمين، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وهذه جملة تعليل، يعني تعليل، وهذه أيضا موضع حقيقة للدراسة، حقيقة للدراسة، وهي ختم الآيات مناسبة الختم هذا بما قبلها من الآيات المتقدمة. تجد يا إخوان لا يكاد ينفك الارتباط، تجد حتى الختم بأسماء الله جل وعلا والحسنى، فتجد أن هناك علاقة بين الختم هنا وما قبل. يعني قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. طيب، وش بعدها؟ إن الله سميع بصير. لما تأتي إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. والله لما قرأ الرجل والله غفور رحيم رد عليه أعرابي ويمشي، قال لا يا هذا، لو كان غفور رحيم ما قطع، لو أنه غفور ما قطع يد السارق، لكن عز فحكم. هذا موضوع أظن يحتاج إلى نوع من الدراسة، ربما فيه دراسات، لكن لو درس من جهة التفسير ختم أسماء الله جل وعلا مناسبة ختم الآية مع مع ما سبق سواء بحث علمي صغير أو بحث ماجستير وغيره، فإن شاء الله أنه يكون فيه مادة علمية، في مادة علمية. إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ثم قال الله جل وعلا: فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. فترى الذين في قلوبهم مرض، من المقصود؟ قالوا: هو عبد الله ابن أبي ابن سلول، هذا القول الأول. طيب، النافع عبد الله ابن أبي سلول. والقول الثاني، طبعا القول الثاني أن في قوم من المنافقين، يعني عموم قوم من المنافقين لم يعينوا. طيب، كانوا يناصحون اليهود، يناصحون اليهود ويغشون المؤمنين ويقولون نخشى أن تكون الدائرة لليهود على المؤمنين، يعني تدور على الدائرة. وقال بذلك أئمة من أهل التفسير، نحن سنتجاوز، قال بذلك مجاهد. طيب، وقال طيب غير من الأئمة. طيب طيب، هذا القول الأول أنه في عبد الله ابن أبي ابن سلول. القول الثاني أنه في عموم المنافقين. قال ابن جرير رحمة الله عليه: والصواب في ذلك أن يقال إن ذلك من الله خبر، إن ذلك من الله خبر عن الناس من المنافقين. الآن اتسق رحمه الله، اتسق ترجيحه مع ما ذكر قبل قليل، اتسق ولا ما اتسق؟ ورجح قبل شوي يعني العموم، وقال إنها نزلت في واحد من المنافقين بدليل الآية التي بعدها، فقال أنها خبر عن الناس من المنافقين كانوا يوالون اليهود والنصارى ويغشون المؤمنين ويقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، وقد يجوز أن يكون ذلك من قول عبد الله ابن أبي، ويجوز أن يكون كان من قول غيره، غير أنه لا شك أنه من قول المنافقين. إذن رحمه الله ماذا؟ مضطرد مع الكلام، لم يخالف، اضطردت معه المسألة، اضطردت معه المسألة. إذن عمومها نحملها على ماذا؟ على العموم، إن قلنا أنها في ابن عبد الله ابن أبي ابن سلول، أو قلنا في منافقين، لكنها في ماذا؟ هي في شأن المنافق. فترى الذين في قلوبهم مرض، مرض ماذا؟ مرض النفاق، نسأل الله السلامة. ويسارعون فيهم، ما معنى يسارعون فيهم؟ طبعا الخطاب لمن هنا؟ فترى الذين، الخطاب لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. فترى هنا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، والإشارة لابن أبي سلول كما قال ابن عطية رحمة الله: ومن تبعهم من المنافقين. طبعا ابن أبي سلول رأس من؟ رأس المنافق، رأس النفاق، ورأسه رأس النفاق، فهي فيه وفي من تبعه من يعني من المنافقين في مسألة حماية بني قينقاع إلى غير ذلك. وقال: ويدخل في الآية من كان من مؤمني الخزرج، من مؤمني الخزرج الذين تابعوه جهالة وعصبية، فهذا الصنف له حظه من النفاق أو من مرض القلب، من مرض القلب. فترى الذين في قلوبهم مرض. طيب، لماذا نكر مرض هنا؟ لماذا نكر المرض؟ من يعرف لماذا قال مرض ولم يقل فترى الذين في قلوبهم المرض؟ حتى لا يتبادر للذهن، لأن المرض إيش؟ ها؟ المعروف، نعم، ليس المرض المعروف، وإنما هو إيش؟ مرض مبهم، مرض مبهم غير ما يتعرفه الناس، غير ما يتعرفه بالناس. فترى الذين في قلوبهم مرض. قال ابن عاشور: أطلق عليهم مرض. طيب، أطلق عليه مرض لما؟ قال: لأنه كفر مفسد للإيمان، نسأل الله السلامة والعافية، كفر مفسد للإيمان. يسارعون فيهم، يعني في نصرتهم وتأنيسهم وتجميل ذكرهم. يسارعون فيهم في نصرتهم وتأنيسهم وتجميل ماذا؟ وتجميل ذكرهم، وتجميل ذكرهم. يقولون نخشى. طيب، السؤال الآن، القول هنا يقولون، هل هو قول ظاهر باللسان أو هو قول داخل القلب؟ ما رأيكم؟ ها؟ القول الأول الثاني؟ طيب، نسمع المفسرين. جيد، قال ابن عاشور: والقول الواقع في يقولون نخشى هو قول ماذا؟ قول لسان، يعني تحدثوا، يتحدثون فيما بينهم، يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة. وذكر رواية عن شو اسمه عن عطية والعوفي والزهري وعاصف أن الآية نزلت في ماذا؟ نزلت في عبد الله ابن أبي ابن سلول، طيب، في أحلافه مع بني قينقاع. والقول الثاني قال يحتمل أن يكون القول قول ماذا؟ قول نفسي، يعني فيما بينه وبين نفس الإنسان، فيما بينه وبين نفسه وما بين نفسه. ابن عاشور رحمة الله عليه يؤيد إلى ماذا؟ فترى الذين في قلوبهم مرض يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، يقول يرجح أنه قول ماذا؟ أنه قول نفسي، يعني يدور فيما هم لم يتكلموا به، وإنما يدور في قلبه، يدور في قلبه. والقول الأول محتمل، القول ماذا؟ والظاهر الذي يظهر أن القول النفسي إذا كثر على الإنسان يعني دار في نفسه فأنه ماذا؟ لا يصبر إلى أن يخرج، يعني مرة مرتين وثلاث وأربع. ابن أبي سلول ما هو يتكلم في نفسه ثم يخرج مكنون القلب، مكنون القلب. ولذلك إذا تكلم يوبق. يقول نخشى أن تصيبنا دائرة. ما هي الدائرة؟ ما هي الدائرة يا إخوان؟ ما معنى الدائرة؟ هي النازلة من الحوادث، من حوادث الدهر، من حوادث الدهر، سواء حرب، هزيمة، قحط، فقر، إلى غير ذلك، كلها تعتبر ماذا؟ دوائر. يقول نخشى أن تصيبنا دائرة. وهم يقصدون ماذا؟ أنه يخافون أن يضعف الإسلام وينكسر الإسلام وتكون الشوكة لمن؟ لهؤلاء من اليهود والنصارى. يقول نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح. لكن قبل أن يقول فعسى الله يأتي بالفتح، السؤال، ابن أبي سلول لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إنا نخشى من الدوائر، هل هو الآن يقصد المحاربة لله ولرسوله ولا يقصد بها أمر آخر في الحقيقة؟ ما رأيكم؟ نعيد السؤال، يعني ابن أبي سلول لماذا يفعل ذلك؟ لماذا لما تبرأ عبادة بن الصامت من حلف اليهود هو قال يا رسول الله أخشى من الدائرة؟ هو إيش يقصده ابن أبي سلول؟ يقول ترى أنا أخشى من اليهود أن يدورون علينا. يقصد من؟ يقصد نفسه من؟ والنبي صلى الله عليه وسلم معه. طيب، قال أهل العلم وهو ابن عطية يقول فعل عبد الله لم يكن ظاهره مغالبة الرسول صلى الله عليه وسلم، ما يراد المظاهرة، يعني المغالبة له، ولو فعل ذلك لحاربه النبي صلى الله عليه وسلم، لحاربه النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما كان يظهر للنبي صلى الله عليه وسلم أن يستبقيهم نصرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأن ذلك هو الرأي. هذا قول ابن عاشور. ويقول إني امرؤ أخشى الدوائر، أي من العرب وممن يحارب المدينة وأهل المدينة، يعني يقول ترى نخشى يوم من الأيام يجينا. وهذا اللي حصل، أن العرب طيب جاءوا. فهي ابن سلول يعني عنده ماذا؟ عنده تأويلات. فقال ابن عطية ما كان يقصد المغالبة للنبي صلى الله عليه وسلم، ولو قصد ذلك وظهرت منه ظاهرة لحاربه النبي صلى الله عليه وسلم ولاتخذه في قائمة يعني المحاربين. لكن النبي صلى الله عليه وسلم طبعا تركه، مع أنه يعرف عليه الصلاة والسلام في حقيقة الأمر أنه ماذا؟ أنه كاذب. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث قصة ذات الرقاع وغيره، لما قال يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، هو الآن متلبس بالإيمان، متلبس بالإسلام، يقول أشهد أن محمد رسول الله، يصلي ويأتي المسجد ويدعي أنه النصرة للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو في الحقيقة ليس بذلك. فعسى الله أن يأتي بالفتح، فعسى الله أن يأتي بالفتح. طبعا تعرفون أن عسى عند أهل يقول من الله ماذا؟ من الله واجبة، من الله واجبة، ولا لا؟ شو رأيكم؟ واختلت في ماذا؟ ها؟ يعني كأنها كلية، سمى الكليات، وفي كتاب الشيخ القرني الظاهر برأيك وغيره في الكليات، يعني كلمة تستخدم ماذا؟ كلية في القرآن. فعسى الله يأتي بالفتح، يقول العسى من الله واجبة، لكن عسى ربه يطلقكن، وقعت ولا ما وقعت؟ ما وقعت. فإذا اختلت في وقت في مكان أو كذا فإنها لكنها تصبح ما يعني تصبح قواعد، تصبح قواعد كلية، تصبح كأنها قاعدة. طيب لما تأتي في عشاء من أول القرآن إلى آخره من الله تجد أنها تقع إلا في موضع أو في موضعين في القرآن لا لم تتحقق هذه عشاء. طيب فعسى الله أن يأتي بماذا؟ بالفتح أو أمر من عنده. ما هو الفتح وما هو الأمر؟ يلا يا مشايخ ترى بقي معنا 10 دقائق فقط على ما اتفقنا عليه، لن نتجاوز 50 دقيقة، وأنا صرت يعني تراني صرت يعني مشي الظاهر بطيء، لكن خلوني لن أسخن لأني باقي مع يعني لن نكون مثل شيخنا الشيخ فهد رحمة الله عليه مهما قلنا ومهما تكلمنا، ليس مدحا يعني قولا يعني مجازفة، لا والله والذي لا إله غيره لن نأتي مثله في مثل هذا المكان في هذا التسجيل، لكننا نسدد ونقارب. فعسى الله أن يأتي بالفتح. الفتح هنا ماذا؟ فتح مكة. والقول الآخر وهو القضاء. طيب إيش هو القضاء؟ الفتح في كلام العرب هو القضاء، هو القضاء. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير فاتحين. طيب فهي بمعنى القضاء. قال وقد يجوز أن يكون ذلك القضاء الذي وعد الله نبيه صلى الله عليه وسلم هو فتح مكة، لأن ذلك كان من عظيم قضاء الله سبحانه وتعالى. إذن الآن جمعت ولا ما جمعت؟ جمعت. فنقول فعسى الله أن يأتي بالفتح هو القضاء، ومنه فتح مكة. طيب القضاء فقط كان في فتح مكة؟ لا، بعض العلماء يحمل يقول ترى القضاء طيب أنه أمور كثيرة، بل أهل العلم يقولون كل إدالة، كل إدالة على أهل الكفر، لا هذه في المسألة الثانية عفوا في أمر من عنده. إذن هنا قلنا الفتح هو فتح مكة، وقلنا القول الأول هو ماذا؟ القضاء. وإذا قلنا القضاء إذن فتح مكة ماذا؟ هو من قضاء الله سبحانه وتعالى بأنه كان نصرة للنبي صلى الله عليه وسلم وعز للإسلام والمسلمين. طيب أو أمر من عنده، ما هو الأمر الذي من عنده؟ أو أمر من عنده. قال أهل العلم طيب أو يأتي بأمر من عنده في هؤلاء المنافقين كفضيحتهم أو إيقاع العقاب بهم، فيصبح هؤلاء المنافقين ويصيروا على ما أسروا وأضمروا وكتموا في أنفسهم وفي قلوبهم من اتخاذ الأولياء على المؤمنين وتوقع الدوائر عليهم فضلا عما أظهروه مما أشعر على نفاقهم نادمين أي خاسرين. والفتح إما فتح مكة الذي كان به ظهور الإسلام والثقة بقوة الله وإنجاز الله وعده لرسوله صلى الله عليه وسلم، وإما فتح بلاد اليهود في الحجاز كخيبر وفدك وغيرهما. هذه كلها فتح ولا مو فتح؟ فتح. والأمر أو أمر من عنده إما الإيقاع باليهود وإجلائهم عن موطنهم وإخراجهم من حصورهم. أول ما خرج من من؟ خرجوا من المدينة. أول ما أخرجوا من ماذا؟ من المدينة، ثم توجهوا إلى خيبر وفدك، ثم بعد ذلك ماذا؟ أجلوا إلى الشام وخرجوا من جزيرة العرب. وإما القهر والإيجاف عليهم بالخيل والركاب كبني قريظة، وإما بإلقاء الرعب في ماذا؟ في قلوبهم. أليس هذا أمر من عند الله؟ أمر من عند الله سبحانه وتعالى. حتى يعطوا ما بأيديهم كبني النظير، طبعا هذا قوال المفسرين. وإما ضرب الجزية على اليهود والنصارى فينقطع أمل المنافقين ويندمون على ما كان من إصرارهم. قال ابن جرير، أنا أميل شوي لابن جرير وسأطرح لكم مسألة بعد أن ننتهي يعني في مسألة الدرس. قال ابن جرير وقد يحتمل أن يكون الأمر الذي وعد الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يأتي به هو الجزية، ويحتمل أن يكون غيرها، غير أنه أي ذلك كان يعني أي قل ما شئت فهو مما فيه إدالة المؤمنين على أهل الكفر بالله ورسوله. يعني أي إدالة من الله سبحانه وتعالى للمؤمنين على هؤلاء فهو من ماذا؟ من الأمر الذي من عند الله سبحانه وتعالى. فهو أي إدالة، أي أمر فيه نصرة للإسلام والمسلمين وفيه إدالة على أهل الكفر من أهل الإيمان فهو أمر من عند الله سبحانه وتعالى. قال: فهو مما فيه إدالة المؤمنين على أهل الكفر بالله وبرسوله، ومما يسوء المنافقين ولا يسرهم، وذلك أن الله تعالى ذكره قد أخبر عنهم أن ذلك الأمر إذا جاء أصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين، أسروا في أنفسهم نادمين. وأما قوله فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين، فإنه يعني هؤلاء المنافقين الذين كانوا يوالون اليهود والنصارى. طيب، فيقول الله سبحانه وتعالى: لعل الله أن يأتي بأمر من عنده يدير به المؤمنين على الكافرين من اليهود والنصارى وغيرهم من أهل الكفر، فيصبح هؤلاء المنافقون على ما أسروا في أنفسهم من مخالة اليهود والنصارى ومودتهم وبغضة المؤمنين ومحاداتهم نادمين. وفي قراءة: فيصبح الفساق، شاذة طبعا، هي قراءة شاذة، جعل الفساق مكانش الضمير. قال ابن عطية: وخص الإصباح بالذكر فيصبح، ليش قال الصبح ما قال في الليل؟ قال: لأن الإنسان في ليله متفكر مستتر، فعند الصباح يرى بالحالة التي افتضتها الفكر. يعني في الصبح يعني تنكشف إيش؟ يعني الإنسان في الليل يعني متفكر مستتر، لكن الصباح يرى بالحالة التي اقتضتها الفكرة التي كانت إيش تدور ويفكر فيها، والبارح قاعد يخطط لها. طيب، هذا بس من باب الله. فيصبح على ما أسروا في أنفسهم نادمين، ويقول الذين آمنوا، أي يقول بعض المؤمنين لبعض في الوقت الذي أظهر الله تعالى نفاق المنافقين متعجبين من هؤلاء، من حال هؤلاء المنافقين: أهؤلاء المنافقون الذين فضحهم الله الآن هم الذين أقسموا وحلفوا بالله جهد أيمانهم، يعني أيمان مغلظة. طيب، وحقيقة الجهد التعب والمشقة ومنتهى الطاقة، ومنتهى الطاقة. والعجيب أن هؤلاء يقسمون إيش؟ أيمان مغلظة، جهد أيمان من إيش؟ إنه لماكم، يعني نحن حريصين على نصرة الإسلام والمسلمين وهم في الحقيقة ماذا؟ في الحقيقة على غيري، إنهم لمعكم، أي نحن معكم يا معشر المؤمنين في الدين والمناصرة، ونحن معاضدوكم وناصروكم على أعدائكم. فلما حل بهم ما حل أظهروا ما كانوا يسرونه من موالاتهم وموالاتهم على المؤمنين. طبعا، ويقول الذين آمنوا، طبعا فيها قراءة ولا ما فيها قراءة؟ فيها ثلاث قراءات. القراءة الأولى: ويقول الذين آمنوا، بالرفع مع إثبات الواو، بالرفع مع إثبات الواو، وهنا ماذا؟ استئناف، الواو استئنافية، ويقول، وهنا عطف جملة على جملة. والقراءة الثانية، القراءة الثانية الرفع مع حذف الواو، ماذا تكون؟ يقول الذين آمنوا، يقول الذين آمنوا. وأيضا الجملة هنا مستأنف استئناف، ماذا؟ استئناف بياني، يعني كان في سؤال، كان في سؤال نشأ، فعسى الله أن يأتي بالفتح. كأن قائل يقول: ماذا يقول المؤمنين المؤمنون حينئذ؟ فعسى الله أن يأتي بالفتح. فكان واحد يقول إيش؟ طيب، إذا جاء الفتح ماذا سيقول المؤمنون؟ فيقول: يقول الذين، من دون واو ومرفوعة استئناف. طيب، لها طبعا تأويل عند ابن جرير لكن سنتجاوزها. القراءة الثالثة: ويقول الذين آمنوا، وهنا منصوبة مع الواو، هنا عطف. طبعا على خلاف العطف علي جملة، بعضهم يرى أن عطف على فيصبحوا ليست على يأتي، وقيل أنها منصوب عطفا على يأتي. طبعا العارب عند أهل اللغة كثيرة، لكن نحن الترجيح ما نستطيع الرجح. طيب، لكن هناك من يرى أنها معطوفة على فيصبحوا، وهناك من يرى أنها منصوبة عطفا على يأتي، أي فعسى الله أن يأتي ويقول، فعسى الله أن يأتي ويقول. طيب، وقيل عطف على مصدر، دعونا من هذا لأنه إذا دخلنا في الإعرابات إذا ما لها تأثير في المعنى سنتجاوز، كما بينا في الأسبوع الماضي. فيصبح على ما ويقول الذين آمنوا: هؤلاء الذين أقسموا بالله جهد إيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم، فأصبحوا خاسرين. حبطت أعمال من؟ المنافقين. طيب، حبطت أعمالهم من قول المنافقين ولا جملة مستأنفة والقائل هو الله؟ ها، وش رأيكم يا شباب؟ ها، بسم الله. هل هو من تمام قول المؤمنين أو جملة مستأنفة والقائل هو الله؟ قال ابن عطية، نحن نذكر المفسرين بعدين نرى، قال ويحتمل أن يكون إخبارا من الله تعالى، فسير الجملة كالنش مستأنفة، ويحتمل أن يكون من قول المؤمنين على جهة الإخبار بما حصل في اعتقادهم إذا رأوا المنافقين في هذه الأحوال، ويحتمل أن يكون حبطت على جهة الدعاء، إما من الله وإما من المؤمنين، إما من الله وإما من المؤمنين، إما من الله وإما من المؤمنين. فهي ماذا؟ فهي قيل من تمام قول المؤمنين أو جملة مستأنفة والقائل هو الله سبحانه وتعالى. وهذه في الوقف والابتداء له مصطلح، هل يعرفه؟ طيب من يستطيع حضرنا الأسبوع الجاي؟ في الوقف والابتداء، يتعلق بالوقف والابتداء، ها؟ في الموصول وما الموصول كده، يلا ها عرفتم؟ كده واحد يفكر فيه كده. طيب وفي رسائل أظن في الموصول في هذا المسألة، وتظهر بالذات في قول الله سبحانه وتعالى في سورة الحديد، والصديقين والشهداء لهم أجرهم عند ربهم. طيب نسيت الآية، ذهبت طبعا، هي موجودة بس ها أي والصديقين والشهداء، هنا تظهر هنا الموصول، هنا الوقف، هنا يعني المعنى له تأثيرات كثيرة، هنا الوقوف هنا. طيب له فيها حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين، إذا استطاع أن يبحث لنا فيها فائدة هذه، فيصبحوا على حبطت أعمالهم فأصبحوا ماذا؟ طبعا هنا الحبوط، حبوط كامل ولا حبوط يسير؟ هنا عند العلماء أن حبوط ماذا؟ كامل تام، نسأل الله العفو والعافية، بعد أن كان حاصرا حبطت الأعمال، وهذه من محبطات الأعمال التي تذهب بهذا، نسأل الله السلامة والعافية. يعني أن الموالاة طيب فيها شيء تؤدي إلى ماذا؟ تؤدي إلى حبوط العمل كما بينا، بس في الموالاة في المسألة التي بيناها. طيب طبعا تطبيقات الموالاة ترى انتبهوا لها يا مشايخ، خاصة في الأزمنة المحاصرة، هنا تحصل إشكاليات. طيب ويحصل كما نرى من بعض الشباب وغيرهم كذا في هذه المسألة، وهي تحتاج إلى ماذا؟ إلى تأني في هذه المسألة وفهم، والواقع والتطبيقات العملية في الموالاة تختلف. يعني ما يحكم الإنسان بس يعني كل ما شاف قضية قال هذه موالاة هذه كذا، ربما تكون في الظاهر موالاة لكن في الحقيقة ماذا؟ ليست بموالاة، ليس كذلك ولا لا؟ تأيدون ولا ما تأيدون؟ طيب لو قلت لكم حاطب رضي الله عنه وارضاه لما أرسل كتابا إلى قريش، هذه موالاة؟ في ظاهرها موالاة لكن في حقيقتها ولم يكن لهم حب ومودة لهم. طيب فنحكم نقول التحاطب. هذه مسألة طبعا من المسائل الشائكة في هذه الأزمنة، بالذات في هذه الأزمنة، وتؤخذ حقيقة تؤخذ من أهل العلم يعني الراسخين في هذه المسألة، في هذه المسألة وخاصة كما قلت الشباب في هذه الأزمنة، فأصبحوا خاسرين. إذا حبطت أعمال فأصبحوا ماذا؟ إذا حبوط عمل، وهنا ماذا؟ فأصبحوا خاسرين في الدنيا، يفتضح أمرهم وفي الآخرة بماذا؟ بحبوط العمل وحصول العذاب، نسأل الله السلامة والعافية. وقال بعض العلماء المعنى ضاعت أعمالهم التي عملوها رياء وسمعة لا إيمانا وعقيدة، إلى طبعا في هذا المسألة يعني في هذا المسألة. فنقول أيها الإخوة، فأصبحوا خاسرين أي في الدنيا بالافتضاح، نسأل الله العفو والعافية، في الآخرة بذهاب العمل والأعمال، نسأل الله السلامة والعافية، حصول العذاب الدائم، نسأل الله السلامة والعافية، تضيع الأعمال بالرياء والسمعة، كلها ماذا؟ كلها أقوال ماذا؟ كلها أقوال محتملة. طيب في كلام هنا لكن ما نحتاج نحن نذكره. طيب ما يظهر أنه في كل ما ذكرناه يعني حتى من اللطائف هنا في فوائد ليست لها علاقة بالتفسير، وقد دق الجرس يقول انتهى الدرس ولا لا؟ طيب وزادت 4 دقائق. أسأل الله جل وعلا أن يغفر لنا ولكم أجمعين، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أتمنى حقيقة من الإخوة الحضور طبعا يصبروا علي هذه مسألة. طيب فربما التكرار يعني وإعادة الأذان الأمر الأول. الأمر الثاني إذا فيه سؤال في توجيه أنا خطر بالي خاطرة لكن لعلي أكلم الإخوة في بس بشرط واحد يعني في الإخوة في الجامع جزاهم الله خير أن لو يفتح يعني أيقونة للأسئلة للإخوة المستمعين بس أنا ما أستطيع أستقبلها لكن مثلا يستقبل الشيخ عمر يستقبل الشيخ سراج والشيخ واحد من المشايخ يستقبلها قبل يعني مثلا نفتح الدرس يومين ثلاثة للأسئلة يعني بعد الليلة مثلا يومين استقبال سؤال إذا في أسئلة من الإخوة الذين يستمعون جزاهم الله خير وإذا كانت يعني تحتاج إلى بيان تحتاج إلى توضيح هل ترون هذه طريقة مجدية أنا طبعاً أنا ما أستطيع أني أتابع مثل هذا طبعاً سنعرض الفكرة الأمر الثاني إخوان هل ترون أن نبقى على الأصل على أن نأتي بابن كثير رحمة الله عليه طيب نأتي بابن كثير ونحشي على ابن كثير طبعاً مع الحذف طبعاً في عنده يعني مثلاً في الروايات وغيرها أو ترون بس تجميع مثل هذه المسائل أو نصبر الدرس درسين ثلاثة حتى تتضح لكم الصورة لأنه أنا ترى هذا التحضير ليس اعتماد على كتاب بعينه إلا أني أميل كثيرا إلى ماذا؟ إلى ابن جرير وابن عطية رحمة الله عليه وابن عاشور من المتأخرين طبعا واحد يقول ابن كثير طيب الشيخ ما ترجع مرجو ذكرت لكم قبل قليل ابن كثير لكن ابن كثير في حقيقته هو ماذا؟ كأنه امتداد مع أنه من الكتب التي يعتمد عليها من التفاسير لكنه كأنه امتداد لماذا؟ لابن جرير رحمة الله عليه يعني في امتداد يعني لكن ابن جرير رحمة الله عليه كما تلاحظون في جمع بين الأقوال ابن عطية أيضا كذلك محرر وكذلك ابن عاشور وابن عاشور فهل نبقى مثلا على أصل أن ابن جرير ابن كثير يبقى أو نحضر بهذه الطريقة لعل الأسبوع القادم والذي بعده إن كتب الله لنا ولكم حياة تتضح معكم الصورة وأطلبكم طلب إذا في ملاحظة ينبه الإنسان وإذا وقع مثلا في معنى غير صواب أحيانا سبق الإنسان ترون ما ينتبه الإنسان فإذا وقع فلا مانع أن الإنسان يقول الشيخ ترى أخطأت هذه المسألة والذي الأسبوع الذي بعده قبل أن نبدأ في الدرس سنبين ماذا؟ سنبين ما يتم استدراكه لأن الحق حق ماذا؟ حق أن يتبع أسأل الله جل وعلا أن يغفر لنا ولكم أجمعين وأن يغفر لشيخنا الشيخ فهد والجميع المسلمين والمسلمات وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.